هل انت تحت حساب؟ كيف؟ هل انت تحت حساب؟ تحت حساب هذا بس لما الحديث لا تقوم الساعة في اسقاط إيمان لا نفاق فيه واسقاط نفاق لا إيمان فيه. ما ما هو هذا؟ هذا مرحبا دكتور. استقبالك ياسين. كيف حالك الله يبارك فيك؟ يا مرحب يا مرحب. أهلا. يلا دكتور. شكرا يا نور الحبايب. الثاني الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان ما خلف القلب ضعيف. ضعيف ضعيف. الراجح أنه من قول الحسن البصري. لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ. لم يصح. المعنى المعنى يميل أينما. وكما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح ومقبول وبين يكون الرسول قاله. هذا من هذا القبيل بكامل الحديث. نعم بتتمته. نعم. قاعد للمسلم بكل طريق بيحاول يعني بكل اسلوب انه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا بالصغيره وتنتهي بالكبيره. هاي شو فيها هاي شو فيها والى اخره. ومثل ما شايف الان يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة وعليكم السلام من عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من الخواه. المساجد في كل القرون المضت كانت مناظرها بجانب محاريمها. هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي نعمل به. وهذا من معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين باتباع. لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة وعالية على مستوى البشر الجالسين سماع الخطبة. في عندنا نصوص أن هذا التطبيل والتكفير للدرجات خلاف السنة. لذلك نحن ننصح بعودة إلى السنة في كل شيء. ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم ألهم غيرنا من الخيار بها صار في يقظة وانتباه عند الناس إنه والله كلام منطقي معقول. إنه المنبر شو طعمه هيك يقطع له صف صفين. كم زين لك يمكن لاحظ في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا. اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبة اليهم وهو الاول بالنسبة الينا. بعطوا اشارة انه تعال سد الفرج ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده. يعني الحقيقة هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبة للحكم. يعني اخوان اليوم انه هذا منبر ينشان. والله انا بدي اقترح لانه الاثار الموضوع كله في صلوات الفجر ابو مالك يوم يوم من اخر الدرس. فانا قلت حبذا يعني لو توجه للاخوان حتى اللي صلوا معنا هذا كل شيء. الصف الاول بعد على يمينه ما ليس بالصف. فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين. وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نيجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجه انه راح يصير فتنه وكذا والناس وهي المشكله. القصه بدا طبعا انه ابن صغير كان معي ابو عبد الله جزاه الله خير بدا يسد الصف اللي بدا يمشي ورا الصف اللي هنا طلع بعض ما بعرف انه ابني اللي ورا ما السؤال بما معناه انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من برق في ثلاث درجات وكان المسجد ليس في المنتصف كما هو الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه إلى الناس هكذا، ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى، وكان ميزة وجود المنبر ببساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يكون تدريب يسار له المعنى. وبعد ما نطلع بدافع خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله وقالوا ما هي رأيك ليش موجود وهي كذا يعني لعله عسى أنه نعمل شيء يعني. لا والله ما تعملوا هيك راجوا، أنا أظن وين ما في عنا إطلاقا بأنه المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي. وكنت عم أحكي أنا مع أبو محمد وقلت أخيرا أنه التوارث حجي، والآن نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي. المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا، نقله إلى الجهة الغربية. أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يفعل البعض تاديا لمشكلة قطع الصف، لكن هذا هو المنقول. ثم نصير موضوع أنه المنبر وأنه الأفضل أن يكون متنكع يعني حتى أكثر درجات مو بحقه كذا أساس الوطنية العادية حتى لا يقع الصف. لكن حتى أثير موضوع المحراب أنه بروز المحراب ليش ما بيقطع الصف ولا ما بيكون هالشيء؟ وشاهد ما يقطع لأنه ما في داعي للشيء هذا هو الشريك بيكون منقول يعني أصيغ الموضوع وبعدين أثير موضوع المحراب بروز الغرفة أجل الناس تفهم حقيقة أن هذا يعني موجود ولا أصلا مش موجود مش هذا هو الحرام يعني إذا ما كان حتى لي. بعدين قيل على أساس أن الناس عم تعملوا هلا الحرام وبيدفوا شوي الناس حتى الإمام تالي يوفر صف الإمام الرامز وباص حقيقة الأمر يعني بالترتيب الحالي يوفر صف. هون بيفكروا بتوفير الصف، أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع الصفوف ما بيفكروا فيها. الدين صار هوا. امبارح اجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات الطيبات ويمكن ان نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا وبعض اهلها هون وبعض أهلها في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك وبعد قيد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفاة هنا. أخوها الكبير بعد خبر شوف الحماقة والجهل أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبياخذها بسفن هنيك. المهم كان السؤال انه هذه المخلوقه المتوفاه الان في المستشفى يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين، وصدفه اجاهم تسكير الحدود بعدين اجى يوم السبت عطلت اليهود والى اخره يعني تاخرت ايام. كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مره انا اجبت السائله وهي ممن لهم صلة يعني بنا كثيرا من ناحية العلمية، قالت له خلي يسألوا بجوز نقلة إلى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا. وذكرت بهالمناسبة حديث في صحيح مسلم رجل من أهل العراق اجى لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له ارى الذبابه تقع على ثوبي بكون في برجلها يعني نجاسة. فهلا لا يؤثر. قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأترككم للصغيرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان، يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هاي، وهي عندها استعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، إنه فهمون مو هذا السؤال يسألوا بجوز ينقلوا الميتين خاصة صار يومين ثلاثة ينقلوا للضفة الغربية شم الرائحة. ظاهر اتصل بجميل انت اتصل ايه. اقلت لسائلي انه لابد انت نصحتيه انه ما يعودوا على الضفة الغربية. كان الجواب انه الحقيقة انا نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لانه اخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال انت ارجعي وعيدي النصيحة وقليلوا عن لساني انه ما بيجاوب عن هذه المسألة، لانكم عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق. بعد شوي رد التلفون وإذ هي بنت المتوفاة بتعيد السؤال نفسه، وما شاء الله مبين عليها شاطرة باللف ودوران يعني. إلا بدها تأخذ مني جواب أنه نغسلها ولا لا، وأنا إلا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا أنه تدفنوها هنا، حين ذاك أنا بعطيكم جواب. وترفوا الدور وأبدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكان خراوي، هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائلة الثانية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هي سألت ذيك ساعة أعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت، لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله، المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم، مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها الآخرية. قالت شو بمعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها؟ أما قلنا لا، حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبالوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بيساعدنا على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قالوا تعالى، وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إن شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر ليصير بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. هكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني، وما نعطي جواب لكل سؤال إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كان مناسب لحتى وصلنا لهون.

من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه بما يتعلق بالإسلام وزيد المسلمين وتشبه الكافرين. قلت له بصراحة فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم، لأنه في مخالفة بعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعره على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر، من ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه يكون الإنسان بالبس جاكيت، جاكيت يعني بيطلع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها على الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حل هيك رماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أطرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله عزيز عمل شاية الكفار هذون على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا الأقبح من بدن شان هذا الإنسان الطيب، ما استطاع إلا أن يتأثر بهذا الجو. فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان، وهي تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي مطلوب، حتى لا يفتن الناس بالرخص الموجود في بيع الأعراض في الوسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه ولا يقدر الموضوع. حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجد هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى فأنا عايش في لبنان Yeah. بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا ظننا أنه بيصير إصلاح أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة اكتساب الإسلام ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك فالسؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين هالآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراج عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغار، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة وبصيح أحيانا بقول لساعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبح الطريقة الإسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا ويجب على المسلمين يخاطوا هذه الدولة وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيش المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة أنه هذا حبر على وقت ممكن أب صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. ما هذا ما أشرنا إليه أنه مضامين الأولاد الذونين شعب مسلمين، أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. يعني إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما رح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه لو ظل في بيروت الكلمة الله ما يعني ما ييسر له يأخذ واحدة سلفية، لكن في أمريكا تعرف على واحد ودلوا على أهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفية وخطبها خلال أسبوع، يعني ستيسر له. فهو لما قال إنه عايش في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة تشرف في سبيل الله، وهذا مؤقتا لزمه. كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بدك تظلك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بدهم يشوفوا التلفزيون يروح على المخبز يشتري من واحد يظلها، يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. لاحظت ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي خاصه في البيئه الموجوده في امريكا. مثال صغير، في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا لا يصير في اختلاط مهما كان الظروف. قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح اي امرأة ولا بدون اي مشاكل. انا بس نزلت على البناء على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هاي، فلاحظت انه تطبيق العمل والدين الاسلامي في امريكا كان بأثر بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي. نسيان شطر الأول يقول وكل غريب من غريب نسيه. الغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هنا في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هنا؟ صح. شخص خارج يعرض عليكم أي أمر عن الإسلام يطارد عليكم السلام تقول أنا ما أصلح كذلك، يحترموه بيفضلوه كذلك. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول أن يخسر حاله ضمن الجماعة السلفية، عالم الخارجية هو لا ما بيفضلوه ما. صحيح. من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحريه اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافي بقدره. ليه؟ لانه في حريه، لكن هذه الحريه مش مقننه بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان. هنا حريه فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحها قبلتها، شو بتقول لك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم. اللباس منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق نزل معنا فمنعوا لباس الثوب. نعم في الدفور. والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجنطان والقميص. عم بحكي انا وال أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو الحرية المطلقة اللي إحنا بنحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست هناك ما حدا له عندك على الإطلاق. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تبلك تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه يسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، ولا أنت تروح السهولة كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك كافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح في بشيء لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك، بدك مرحليا تمشي عليه. إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك، وبدك تطبع وحشرت نفسك صرفت نفسك مع الحبيئة هاي. برضو كنا عن الحكاية بالحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائية تتقبل وتستثير شهبات أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم وراء نتيجة ممارسة، نتيجة عدم الإمكانية. وبعدين بعد مدة بتلاقي حالك أنت يعني عم تنقب على الأوراق الدين وتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون قال الله اليوم في شيء كذا، الألف قول الألف حكيت مع الناس عمك على كذا، بتلاقي حالك بدل ما تصافح بتقبل وتقول لك شكرا. قريبين عم يخططوا لمصلحتهم، فالمفروض ان يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية، يكون عندهم خلفية كما يقولون اليوم اسلامية يعني، وانه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني من ناحية. كويس. ليش بقى دول يستعملون؟ هذا هو هذا هو مستعمل. ما رأي الشيخ في هذا؟ وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟ في بلد